بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ما بعد، الدرس الرابع. فلازلنا في هذا الكتاب أو المتن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة القرآن ومسألة كلام الله سبحانه وتعالى. فيذكر الله أو فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه هو المنزل من عنده، وأن الله عز وجل متصف بصفة الكلام. وكذلك تحدثنا عن قضية إثبات صفة الكلام والرد على من قال إن الله لا يتكلم. ذكرنا أدلة الكلام من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحنا كذلك قوله قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وقلنا أن هذا البيت يشير فيه إلى البيت الذي استشهد به من استدل به من الأشاعرة على أن الكلام هو الكلام النفسي ولا علاقة له بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وتركوا كتاب الله وتركوا الاستدلال بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتركوا الاحتجاج بآثار السلف من الصحابة وإجماعهم على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. واستدلوا ببيت لهذا الأخطل، والأخطل ذكرنا أنه نصراني، ذكرنا أنه نصراني، وأن هذا البيت محرف، والنصارى ظلوا في كلام الله سبحانه وتعالى. وذكرنا تسعة أوجه فيها بيان الرد على احتجاجهم بهذا البيت، رد على احتجاجهم بهذا البيت. وأشرنا في ذلك إلى كتاب نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، وهو كتاب ماذا؟ تسعينية. وأيضا الصواعق فيها الرد على، لكن الصواعق أيضا فيها الرد على هذا الطاغوت، طاغوت المجاز وطاغوت التعطيل والتأويل، فيه جملة من الردود عليهم. لكن كتاب التسعينية هو مخصص في الرد على هذه المسألة. ثم قال بعد ذلك والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. وصلنا إلى هذا البيت. قوله هنا والمؤمنون يرون حقا ربهم، هذا في مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذا قد ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في القرآن، ورد في إجماع السلف. إذا دل على هذه المسألة كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودل عليه إجماع السلف، في ذلك لهم أقوال كثيرة. والأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة متواترة، يعني حتى على قول الأشاعرة أو أهل الكلام، لأن من أصول المتكلمين أن أحاديث الآحاد لا تدل على العقيدة أو لا يستدل بها في الاعتقاد، هذا مذهب باطل لا يدل عليه أو يرده كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يرسل الصحابي الواحد إلى ناحية من نواحي الأرض ليبلغ دين الله عز وجل، وهو واحد، يأمره بتبليغ العقيدة وتبليغ الفقه والدين والأحكام. فلم يقل من يقابله إنك واحد ولا نقبل أخبار الأحد. أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل أبو موسى الأشعري إلى اليمن، وغير ذلك من الصحابة الذين أرسلهم. يرسل الرسل بالرسائل إلى الملوك، إلى المقوقص وكسرى وغيرهم، ليقيم حجة الله سبحانه وتعالى عليهم. فالقول بأن خبر الآحاد غير محتج به في العقيدة هذا قول باطل. لكن مع هذا أو هذه المسألة الأحاديث فيها متواترة، وذكر أن الأحاديث في هذه المسألة متواترة الدارقطني رحمه الله تعالى. الدارقطني له كتاب مستقل عنوانه الرؤية، وكتاب مفيد في هذه المسألة الرؤية للدارقطني، وكذلك نص على تواترها وعددها ابن القيم في حاد الأرواح، وجمعها أيضا الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، ونص على التواتر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز وغيرهم. وأما الأدلة من القرآن فهي كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى، هذا الدليل الأول، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن البصري رحمه الله، تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر حين تنظر إلى الخالق. والنضارة معناها الوضاء والنور والاستبشار، فحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير السلف لهذه الآية، أن النظر هنا المقصود به النظر إلى وجه الله الكريم. وأهل البدع على طريقتهم وعادتهم في الاعتراض على النصوص الشرعية قالوا هنا النظر معناه الانتظار، فيكون معنى الآية عندهم وجوه يومئذ ناظرة مضيئة إلى ربها تنتظر، هذا معنى لا يستقيم بحال. والرد على قولهم بأن النظر هنا معناه الانتظار من وجوه. الوجه الأول أن كلمة النظر يختلف معناه بحسب التعدي، فإن عدي بنفسه أي لم يسبقه حرف جر فيكون معناه الانتظار، وهذا كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا. وأما إذا عدي بفي فيكون معنى النظر هنا التفكر، كقوله سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، مراد أولم يتفكروا. وأما إذا عدي بحرف إلى فيكون معناه النظر والرؤية بالعين البصيرة، كقوله تعالى في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومما يدل على بطلان قولهم أن النظر هنا نسب إلى الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي اللغة لا يقال فلان ينتظرك بوجهه، إنما ذكر الوجه هنا يدل على أن النظر معناه ماذا؟ الرؤية. لا يقال انتظرني بوجهك، إنما يقال انتظرني يعدى بنفسي. فذكر الوجه هنا أو إضافة الرؤية إلى الوجه يدل على الرؤية، إضافة النظر إلى الوجه يدل على أن معناه الرؤية. ثم إن سياق الآية في النعيم والنعيم يخالف الانتظار، يعني أن الآية تكون على قولهم أنهم لا زالوا ينتظرون ثواب الله، لكن الآية أنهم حصل لهم النضارة والوضاءة والاستبشار لأنهم رأوا الله سبحانه وتعالى فحصل لهم النعيم. فالانتظار يخالف النضارة ويخالف الثواب. هذه الآية جاء بها على ذكر الثواب لأهل الجنة. من الأدلة من القرآن الدليل الثاني قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: لما حجبت في السخط حق لها أن ترى الله في الرضا. والرضا يكون لأهل التوحيد أهل الجنة، السخط يكون لأهل النار. ومن الأدلة كذلك في القرآن آيات اللقاء، آيات اللقاء تدل على الرؤية، كما قال ثعلب من أئمة اللغة: كل آية فيها اللقاء في القرآن معناها الرؤية. مثال ذلك قوله تعالى: واعلموا أنكم ملاقوه. وقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن الأدلة كذلك قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير الزيادة هنا في صحيح مسلم في حديث صهيب أنها النظر إلى وجه الله الكريم. الذين أحسنوا الحسنى التي هي ماذا؟ الجنة. وزيادة رؤية الله أو وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. أما من السنة فحديث كثيرة، وقلنا أيضا أنها متواترة، منها حديث جرير الصحيح قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب، أو كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهذا المعنى ورد عن جملة من الصحابة كما ذكرنا، قال: لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لبعضكم ضيم ظلم في أن يحجب عن الله سبحانه وتعالى، كما يحصل في الدنيا حين يجتمع الناس للزحام لرؤية شيء معين قد يراه بعضهم وقد لا يراه بعضهم لشدة الناس وكثرته. لكن مع كثرة أهل الجنة لا يضامون، أي لا يحصل لهم ظلم في رؤية الله سبحانه وتعالى، كل يراه. وقيل: لا تضامون، أي لا يضم بعضكم بعضا وتزدحمون على الرؤية. وكلا المعنيين صحيح. شاهد أن العبد أو صاحب أو المؤمن من أهل الجنة يرى الله سبحانه وتعالى، ويتفاوتون في مقدار أو زمن رؤية الله عز وجل كما ورد في بعض الأحاديث على حسب إيمانه. ورد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. العبد يسأل ربه أن يريه وجهه يوم القيامة، هذا أعظم النعيم أكمله. لذلك أهل الجنة يسألون الله أو ربنا سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ قل يا ربنا وما لنا لا نرضى. فيكشف ربنا عن وجهه الحجاب، فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. هذا أعظم النعيم، أعظم من نعيم الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في بيان الإجماع: من قال إن الله لا يرى يوم القيامة فقد كفر. وقال عبد الغني المقدسي في عقيدته، وهذه يعني رسالة صغيرة مفيدة ينبغي قراءتها، عقيدة عبد الغني المقدسي أو الاعتقاد لعبد الغني المقدسي. عبد الغني من أئمة السنة، وابتلي وامتحن في السنة رحمه الله تعالى، وهو قريب ابن قدامة صاحب المغني، لكنه كان شديدا كما في وصفه على أهل البدع، شديدا في التمسك بالسنة. قرأوا ترجمته في سير أعلام النبلاء، ترجمة حافلة وفيها جملة من مكائد أهل البدع وظلمهم له ومحاولتهم إغارة قلب السلطان عليه، حصلت له فتن ومحن مع أهل البدع رحمه الله تعالى. يقول هذا الإمام: أجمع أهل الحق، أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق، واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى في الآخرة، أن الله يرى في الآخرة، جاء كما جاء في كتابه وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم. والحديث في الرؤية أيضا كثير، الأدلة عليها تنوعة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن المسائل التي كثر فيها الخلاف من أهل البدع والأهواء. ودائما أئمة السنة في رسائلهم في الاعتقاد يركزون في الغالب على المسائل التي فيها الصراع بين أهل السنة وأهل البدع والأهواء. من أعظم هذه المسائل كذلك قضية النزول، هل الله ينزل أو لا ينزل، هل نثبتها له هذه الصفة أو لا نثبتها. والأصل في ذلك أن صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية متعلقة بالمشيئة أن نجريها على ظاهرها كما جاءت، نثبتها من غير تأويل. ومن ذلك صفة النزول، فنثبت أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، وأنه ينزل كيف شاء في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا من غير تكييف ولا تشبيه، لا نعلم كيفية النزول ولا نخوض فيها ولا نشبه نزول الله بنزول خلقه تعالى الله سبحانه وتعالى، لكننا نعرف معنى النزول. وإثباتنا لصفة النزول مستلزم لإثباتنا لصفة قبل ذلك ماذا؟ العلو. العلو مرتبط، لأننا لو ما أثبتنا علو الله لما أثبتنا نزوله. لذلك سيأتي حيرة الأشاعرة وغيرهم حين تأويلهم لهذه الصفة، كما ذكرناه في فتح رب البرية. صفة النزول أيضا من الأدلة أو من المسائل التي تواترت عليها الأدلة في سنته عليه الصلاة والسلام، ونص على تواترها جملة من أهل العلم، منهم ابن عبد البر المالكي صاحب كتاب ماذا؟ التمهيد، و جامع بيان علم الفضل في كتاب آخر كبير له الذي رتب التمهيد، كتاب الاستذكار. والفرق بين الكتابين أن الاستذكار مرتب على أبواب الفقه، وأما التمهيد فمرتب على شيوخه معجم، وكلا الكتابين حافل وعظيم. ممن نص على التواتر أيضا ابن تيمية وابن القيم، ونص عليه الذهبي رحمه الله تعالى، وعبد الغني المقدسي أيضا نص على تواتر الأدلة في ذلك. من الأدلة في ذلك قوله سبحانه تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمجيء فيه إثبات صفات الله الفعلية، فمن أثبت المجيء لا ليس عنده معارض في إثبات النزول. وأما صراحة لفظ النزول فوردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث متفق على صحته، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. فإذا هنا شاء ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل في هذا الوقت وهو ثلث الليل الآخر، فيعرض على العباد هذا العرض: من يدعو يستجاب له، من يسأل يعطى، من يستغفر يغفر له. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، إنما يتحقق هذا الوعد إذا كمل دعاء العبد وكملت عنده أسباب استجابة الدعاء. أما وعد الله فهو متحقق لا محالة. وهذا الحديث أو أحاديث النزول كما ذكرنا أنها متواترة، قال بعض أهل العلم إنها رويت عن أكثر من 28 صحابيا، 28 صحابي رووا أحاديث النزول، منهم أبو هريرة كما ذكرنا، ومنهم علي وابن مسعود، جبير بن مطعم، وجابر، والخدري، ومعاذ، وأم سلمة، وغيرهم من الخلق، خلق كثير من الصحابة كما ذكرنا، وروى أحاديثهم كما ذكرنا. ابن القيم أيضا جمع أحاديث النزول، وجمعها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعلى عادة أهل البدع قالوا إن الذي ينزل هنا ملك، أو قالوا إن المعنى تنزل رحمة الله وليس الله، تنزل رحمته، أو قالوا ينزل ملك من الملائكة. والرد عليهم من أوجه: الوجه الأول أن هذا خلاف الظاهر، وظاهر الحديث نزول الله، ينزل ربنا، والظاهر مقدم. والجواب الثاني أن هذا خلاف الأصل، والأصل تمام الكلام لا يحتاج إلى تقدير محذوف. وما المحذوف الذي قدروه هنا؟ الرحمة أو ملك، قالوا ينزل ملك ربنا، ليس بحاجة، الأصل أن الكلام تام لا حاجة لإضافة محذوف هنا في سياق الكلام. من الرد عليهم نفس الحديث لما يقولون ينزل ملك، هل الملك يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني؟ هذا الكلام لا يقوله إلا رب السماوات والأرض. فعلى قولكم هذا فيه إثبات إله آخر يسأل الدعاء غير الله سبحانه وتعالى. الملائكة منزهون عن هذا. وعلى قولهم أن الذي ينزل رحمة، نقول رحمة الله تنزل في كل لحظة في كل آن، ولا تختص رحمة الله في ثلث الليل الآخر. الله يرحم عباده في الصباح، في الظهر، في العصر، في المساء، والليل وآخره. الراحمون يرحمهم الرحمن. فإن قالوا هذه رحمة خاصة تنزل في ثلث الليل الآخر، الجواب عنهم ما الفائدة من رحمة خاصة تنزل إلى السماء الدنيا ثم ترتفع ولا تصل إلى الأرض؟ هذا أيضا باطل. الرحمة تصل إلى العباد. ثم إن من تناقضهم الذي أشرنا إليه سابقا مباشرة ترد على هذا المؤول الأشعري أو المعطل وغيرهم، إذا قال لك لا ينزل ملك، قل له مباشرة ينزل من أين؟ إذا قال لك تنزل رحمته، قل هذه الرحمة تنزل من أين؟ يعني أن الله في السماء، يحصل عنده ماذا؟ اضطراب وتعارض. وهذا من الأوجه التي ذكرناها في درس فتح الرب البرية في بيان تعارض أقوال أهل البدع. نقول لهم أنتم تقولون إن الأشاعرة والمتكلمين الجهمية وغيرهم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله وليس له جهة، ليس في علو. فإذا من أين تنزل هذه الرحمة؟ إن قلتم رحمة تنزل معناها تنزل من الله، إذن الله في العلو؟ قل لا، يقول لك لا. إذن ما الفائدة من نزول؟ لماذا نزلت؟ من أين نزلت؟ ومن هنا يحصل لهم تعارض فتضرب أقوالهم بعضها ببعض. ومن هذا أو هذه الناحية ويشابهه قضيتهم في معتقدهم في قضية رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة. قال الأشاعرة المؤمنون يرون ربهم، فقال لهم المعتزلة يعني أنتم تقولون إن الله في السماء يرى من علو، المؤمنون ينظرون إلى السماء فيرون الله، فقالوا لا، يرى إلى دون جهة وبدون مقابلة. فتناقض قولهم واضطرب. وهكذا أهل البدع دائما أقوالهم متعارضة خلاف أهل السنة، وأقوالهم ليس فيها تعارض واضطراب، لأنهم يسيرون على ضوء كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الري هنا يعني الشرب إلى ذهاب العطش، امتلاء البطن من الماء. أنهلوا أي أشربوا بشدة. وهذا البيت فيه بيان مسألتين عقديتين، وهي أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع. مسألة الأولى مسألة الميزان، والإيمان بالميزان تابع للإيمان باليوم ماذا؟ الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بالموت وأحواله والقبر وفتنته وعذابه ونعيمه وأشراط الساعة ويوم القيامة والجنة والنار، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. مما يحصل في يوم القيامة قضية الميزان، وزن الحسنات والسيئات، وهذا الميزان أنكره المعتزلة والخوارج. لماذا أنكروه؟ بناء على أي عقيدة عندهم؟ تكفير، أحسن، تكفير صاحب الكبيرة. يقولون مباشرة صاحب الكبيرة لا يحتاج إلى ميزان، يذهب إلى النار خالدا مخلدا فيها. فوجود الميزان إذن من الأدلة التي ترد قولهم وتبطله. الله يزن الحسنات والسيئات. ومما يدل على إثبات الميزان وأن الموازين كثيرة توضع يوم القيامة قوله سبحانه وتعالى أن يدل عليه القرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فأما من ثقلت موازينه إلى غير ذلك من الأدلة في القرآن. وفي السنة أدلة أيضا كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كلمتان خفيفتان، حديث متفق على صحته، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. ما هما؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. أين روى البخاري هذا الحديث؟ آخر حديث في صحيح البخاري، أحسنت. وأول حديث ما هو؟ نعم، الأعمال بالنيات. وآخر حديث، نعم، هذا الحديث، حديث أبي هريرة. ما أول حديث في صحيح مسلم؟ حديث الإيمان، حديث جبريل. ما آخر حديث؟ أنا ما أستذكره، شوفوا لنا جيب. طيب، من السنة كذلك حديث البطاقة، حديث البطاقة، فوضعت البطاقة في كفة مكتوب فيها لا إله إلا الله، ووضعت السجلات التي فيها أعمال العباد، أعمال هذا العبد، الصحائف في كفة، فطاشت بهن لا إله إلا الله فغفر الله له وأدخله الجنة. وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. اختلف أهل العلم هنا ما الذي يوزن في الميزان، فقيل إن الذي يوزن هو الأعمال، ويدل على ذلك الأعمال العمل الواحد يوزن في الميزان، يدل عليه حديث أبي هريرة كلمتان فهذا التسبيح وزن في الميزان، هذا العمل الخاص. وقيل إن الذي يوزن هي صحائف الأعمال، السجلات، ويدل على ذلك حديث من؟ حديث البطاقة. وقيل إن الذي يوزن هو العامل نفسه، ويدل على ذلك حديث ابن مسعود أن الصحابة نظروا إلى دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد، ويدل عليه حديث الآخر في الصحيح أنه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يعدل عند الله جناح بعوضة. معلوم أن العبرة يوم القيامة في الميزان وفي السرعة على الصراط وفي الاستظلال، كلها في قضية ماذا؟ أعمال الصالحة. إذن ما دام دل كل أو دل على كل قول من هذه الأقوال الثلاث دليل صحيح صريح، إذن الصواب في هذه المسألة ماذا يعني رجحه المحققون من أهل العلم، وهو أن الذي يوزن الثلاث جمعا بين الأحاديث توزن جميعها، فيوزن العبد ويوزن العمل ويوزن الصحائف. والحكمة من وضع الميزان مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على إظهار نتيجة العبد مباشرة، الحكمة إظهار عدل الله سبحانه وتعالى وبيان فضله وتعريف العباد مقادير أعمالهم، أن بعض المقصرين قد يظن أنه دخل الجنة بعمله، لكن لما يظهر مثل صاحب البطاقة سيئاته كثيرة، لكن فضل الله سبحانه وتعالى حين قدم هذه البطاقة فثقلت في الميزان. والميزان ثبت أن له كفتان كما في حديث البطاقة، وأما اللسان فيذكره بعض أئمة السنة في معتقدهم في البربهاري وغيره، ورد عن بعض التابعين كمجاهد لكنه ليس فيه دليل من السنة، ليس فيه دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما أخذنا يا عم. ننتهي من الحوض. أما مسألة الحوض فهي أيضا داخلة في جملة الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر. والحوض أيضا ثابت في القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر في الجنة لكنه هو الذي يصب في الحوض. كوثر نهر في الجنة يصب في الحوض، فماء الحوض من الكوثر، إذن إثبات الكوثر فيه إثبات الحوض. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا أحاديث متواترة، حديث الحوض من الأحاديث المتواترة، بل لما يذكر علماء المصطلح والحديث مبحث المتواتر والآحاد دائما يمثلون على قضية المتواتر بأحاديث الحوض، تواتر معنوي تعددت فيه الأحاديث. ورويت أحاديث الحوض كما ذكر ابن حجر في فتح الباري عن 60 صحابيا، أكثر من 60 صحابيا ورد في أحاديثهم ذكر الحوض. مثال ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود: اصبروا حتى تلقوني على ماذا؟ على الحوض. ودلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام على صفة الحوض مما جاء في صفته أنه مربع الشكل، جاء طوله شهر وعرضه شهر، وجاء في صفته أنه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب من المسك، وجاء في صفته أن كيزانه أي آنياته التي يشرب منها كعدد نجوم السماء، وجاء في صفته أن من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وجاء في صفته أنه يذاد ويرد عنه ويطرد عنه أهل الإحداث في دين الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ويدخل في أهل الإحداث هنا من ارتد عن الإسلام، وكذلك أهل البدع والأهواء. لذلك نص أئمة السنة أن من عقوبة المبتدع أنه لا يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي على العبد أن يجتهد في سؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعله ممن يشرب من هذا الحوض. اللهم اجعلنا ممن يشرب من حوض نبيك عليه الصلاة والسلام. أنس رضي الله تعالى عنه كان يقول: أدركت عجائز المدينة ما واحدة منهن تنهي صلاتها إلا سألت ربها أن تشرب من حوض محمد صلى الله عليه وسلم. ده من آثار الصحابة في إثبات الحوض أيضا، والأدلة على إثباته كثيرة. بهذا نكتفي إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.